والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ رسالة ربه وأدى الأمانة التي كلف بها وترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فإن الشريعة الإسلامية بشمولها وعمومها وعصمتها وكمالها شملت أحكام كل شيء مما يحتاجه المسلم في حياته وفي معاشه ومعاده وفي دينه ودنياه. فمن ذلك أمر الأموال والكسب، فقد أولت الشريعة الإسلامية هذا الأمر أهمية بالغة. وذكر الله جل وعلا في كتابه وصول ذلك وبين ذلك وتممه وفصله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله جل وعلا: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، أي تغدو فارغة البطون بحثا عن الكسب والعيش، وتروح بطانا أي ممتلئة البطن مما كتب الله لها من رزق. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. وفي سورة البقرة: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. فاستثنى التجارة وأشار إليها، فدل ذلك على أن هذا الأمر أمر التجارات والبيوعات والكسب أمر بالغ الأهمية، وفيه أحكام يجب على المسلمين معرفتها، ولا يجوز لمسلم أن يجهل أصول هذه الأحكام. بل إن أحكام المال، وهو المسمى بربع المعاملات، يتمثل ربع الأحكام الفقهية في الشريعة الإسلامية، والأصل فيها هو الحل، وكثير منها محرم بنصوص وقواعد عامة. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع، وقال بعدها: وحرم الربا. فقوله جل وعلا: وأحل الله البيع، فيه أن الأصل في هذه البيوعات والمعاملات والأكساب هي الإباحة. وقوله وحرم الربا دليل على أن التحريم يرد على الكسب بسبب من الأسباب المبينة في الشريعة الإسلامية. وأصول تحريم البيع والكسب والتجارة تعود إلى أمور أربعة. أي أن الأصل في البيع والتجارة هو الحل، وأصول التحريم والفساد تعود إلى أربعة أوصاف. الأول الربا بنوعيه في البيع، ربا الفضل وربا النسيعة، ولسنا بصدد تفصيل هذا، ولكن المقصود أي بيع تضمن ربا فهو حرام. الأمر الثاني الغرر والجهالة. الغرر والجهالة، فأي بيع يتضمن جهالة، سواء كانت جهالة في العين أي في السلعة في عينها وذاتها، أو جهالة في الثمن، أو جهالة في وصف السلعة أو قدرها أو وجودها أو ملكيتها، فهذا بيع حرام. يجمع ذلك وصف الغرر، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وهو كل بيع ينطوي على خفاء وجهالة في العين أي ذات السلعة أو عين الثمن أو المقدار أو الصفة أو الوجود أو الملكية. الأمر الثالث الضرر، فكل بيع يتضمن ضررا يعود على المسلم في دينه أو دنياه فإنه بيع حرام. ومن أجل هذا حرمت الشريعة بيع المسلم على بيع أخيه لما فيه من الفتن والفساد بين الناس، وحرمت الشريعة البيع عند الأذان إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع لما فيه من الضرر. الأصل الرابع أو الوصف الرابع الذي هو سبب في تحريم البيوعات، تحريم العين المباعة أو نجاستها. فكل عين محرمة في ذاتها أو نجسة فبيعها محرم في الشريعة الإسلامية. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام. إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، فقالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها وتطلى بها السفن؟ قال لا، هو حرام. قاتل الله يهود، حرم الله عليهم شحوم الميتة أو حرم الله عليهم الشحوم فأذابوها وجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها، أي احتالوا على استباحة الحرام بطرق ملتوية فاستحقوا اللعنة والطرد من الله جل وعلا. أيها المسلمون، هذه أربعة أوصاف، فإذا وجبت في بيع فهو حرام، وما سوى ذلك فهو مباح، والمباحات من البيوع لا حصر لها ولا عد، والمحرمات من البيوع محصورة معدودة، والله جل وعلا قد وسع على عباده وأباح لهم الطيبات وحرم عليهم ما يضرهم في دينهم ودنياهم، فعلى المسلم أن يلتزم ذلك. أيها المسلمون، ظهرت وفشت في بلادنا في الآونة الأخيرة معاملة تتعلق بالكسب والبيوع والتجارة، وهذه المعاملة لحداثتها ولقوة دعايتها وإعلانها ولجهل الناس بأحكامها ولقلة فقه الناس عموما بأحكام التجارات، دخل الناس فيها أفواجا، وتكالب الشباب والشابات والكهول على الدخول فيها والتنافس في أرباحها وموعوداتها. نقف مع هذه المعاملة الوقفات التالية. الوقفة الأولى مسميات هذه المعاملة. هذه المعاملة أطلق عليها علماء المال والاقتصاد جملة من الأسماء التي هي أوصاف مبينة لحقيقتها، فمن ذلك التسويق متعدد المستويات. من أسماء هذه المعاملة التسويق متعدد المستويات، ومن أسمائها التسويق لقاء عمولة احتمالية. التسويق لقاء عمولة احتمالية أي غير مؤكدة ولا مضمونة. ومن أسمائها التسويق الطبقي لأن الداخلين فيها يتحولون إلى طبقات بعضها فوق بعض في الأسبقية وكثرة الموعودات أو العائدات. ومن أسمائها التسويق الهضمي لأنها تقوم في بعض أحوالها على هضمية، تبدأ من الأقل وتتسع في قاعدتها، وبعضهم يسميها التسويق الشبكي لأنها تعتمد الشبكة العنكبوتية النت وسيلة إلى التواصل وإلى العمل. وقد يقال لها أيضا التسويق الإلكتروني، إلا أن التسويق الإلكتروني أشمل منها فإنها واحدة من أنواعه. هذه أشهر مسمياتها. وأما أشهر شركاتها ومروجاتها فشركة كويس نت وشركة بزنس وشركة جولد ماين وشركة ديكس دي اكس ان وشركة جي ام اي وشركة جولد كويست إلى شركات أخرى لسنا بصدد حصرها، وإنما المقصود ذكر أمثلة لهذه الشركات التي تروج لهذه المعاملة التي انخرط فيها شبابنا أفواجا وتكاثر أعدادهم. الوقفة الثانية نبذة عن تاريخ هذه المعاملة ونشأتها وحقيقتها. المعاملة أيها المسلمون نتجت من فكر أذكياء الاقتصاديين الغربيين والشرقيين في بلاد الصين بعد تفكر وتدبر دام طويلا كيف يكسبون المال بأسهل طريقة وأيسر وسيلة وأقل كلفة ممن لا يحرمون ما يحرم ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. فلا هم لهم إلا التفكير في كيف يكسب المال دون التفريق بين حلال وحلال، إذ ليسوا من أهل الإسلام بل هم من مفكرين اقتصاديين غربيين ومفكرين صينيين ومن لحق بهم بعد ذلك. فظهرت هذه الفكرة وبرزت في بلاد أمريكا وحذرت منها أمريكا بواسطة وزارة التجارة فيها في أول صدورها، لأنها نوع من الكسب المخالف للقانون. فعاد المفكرون الاقتصاديون فاحتالوا على القانون فأدخلوا سلعة وهمية فتخلصوا من قبضة القانون. أما الشريعة الإسلامية فلا يمكن الاحتيال عليها، فإنها من لدن عزيز حكيم، شريعة كاملة، شريعة شاملة، لا يمكن أن يحتال عليها أحد، فمن احتال عليها فإنما يحتال على نفسه. جوهر الفكرة. جوهر الفكرة هو جمع أقوال طائلة بأقل مجهود بقطع النظر عن الحكم الشرعي بل وحتى القانوني، وقد بدأت في بدايتها من غير سلعة، فلما لحقها القانون أدخلت سلعة حصرية، أي سلعة لا توجد إلا عند الشركة المسوقة، وهذا الحصر فيه مغزى بعدما حاربها القانون الغربي بحجة أنها كسب باطل لا يقوم على سلعة. أدخلت بعض الشركات سلعة حصرية لا توجد على وجه الأرض إلا عندها، فتخلصت بذلك من القانون الوضعي، ولكنها في نظر الشريعة الإسلامية كما سيأتي هذا نوع من الخداع والتمويل. والسلعة الحصرية سلعة لا تمتلكها إلا تلك الشركة، وسر ذلك أنها تعرض بثمن كبير وهو في الواقع فوق ثمنها بأضعاف، وقد خبي بداخله مال مقبوض بغير وجه حق، فقيمتها لا تعدو أن تكون بضعة دولارات بينما المقبوض مئات الدولارات. ثم أتت بعد ذلك فكرة أجرة الموقع، أجرة الموقع الإلكتروني، وهذا كله لا يشفع لها كما سترى. هدف هذه المعاملة، هدف المعاملة من جهة الشركات لها هدف، ومن جهة المشاركين لها هدف آخر. أما الشركات فقد أشرنا إلى هدفها وهو جمع الأموال الطائلة بغير مجهود يذكر وحصد الأرباح غير المحدودة بأدنى مجهود تبذله. وأما من جهة العملاء والمشاركين فالهدف ليس هو السلعة كما يموهون، ولا هو الموقع كما يخادعون، وإنما هو الأموال الموعود بها والعملات التي يحلمون بها بناء على دعايات الشركة وبناء على ما وعدت به العملاء. ومن هنا يظهر سر عناية الشركات بالدعاية للعملات وحجمها والإغراء للمشاركين دون التركيز على السلع. جل المجهود الذي تبذله الشركات هو في إغراء المشاركين وفي الدعاية للعمولات وللوظائف دون ذكر للسلع، مما يدلك على أن المقصود أساسا هو هذا وليس هناك سلعة ولا موقع. أيها المسلمون، اللقطة الثانية، خصائص هذه المعاملة. هذه المعاملة اتخذت صورا متعددة وواجهات متنوعة، لكنها جميعها حافظت على الخصائص التالية. من ذلك شراء المنتج ولو مرة واحدة أو أجرة الموقع، وهذا دفع مقدم لا بد أن تبدأ المشاركة فيها بدفع مبلغ تقدمه، وفي الغالب كبير 400 دولار أو 300 أو 500 أو يزيد أو ينقص، وهذا المبلغ هو سر قيام هذه الشركات وهو رأس مالها الذي تراهن عليه. ولو حذف هذا المبلغ لتلاشت جميع هذه الشركات، ولكنهم لا يقولوا للناس ادفع لنا مبلغا ثم نعدك به أرباح وعولات، وإنما يغلفون له ذلك بغلافين. الغلاف الأول السلع، فيقول أو يقولون للناس لدينا سلع، وهذه السلع كما قدمت لا توجد إلا عندهم، فيعرضون السلعة ب300 دولار وقيمتها لا تتجاوز 10 دولارات، وكل المبلغ الزائد ما هو إلا مبلغ مدفوع منك مقدما رجاء الحصول على عمولات، وهذا عين الربا وهذا عين القمار والميسر واليناصيب. الغلاف الثاني غلاف أجرة الموقع، بعضها يقول لا نبيعك سلعة ولكنك تدفع لنا مقدما أجرة للموقع، وسيظهر لك أيضا أن هذا لا يخلو أو لا يعدو كونه خداعا، فلا أجرة ولا سلعة، وإنما حقيقة ذلك ادفع تربح، وهذا هو الميسر الذي حرمه الله في كتابه بعينه. هذه أحد الخاصيات. الخاصية الثانية توظيف غير محدود للمشاركين في سلسلة لا تعرف نهايتها. أي شركة في العالم أو مصلحة في الدنيا أو مؤسسة لها عدد محدود من الموظفين إلا شركات التسويق الشبكي، فإن عددها غير محدود، وبهذا يغضون الناس ويذكرون في دعاياتهم هل تبحث عن وظيفة، فهو أو أن الوجراء فيها أو الموظفون عددهم غير محدود في سلسلة لا تعرف نهايتها. الخاصية الثالثة الاعتماد على العنصر البشري في الدعايات والترويج، لا يدفعون أموالا في الدعايات عبر وسائل الإعلام، بل يوفروا أموالهم ويعتمد على العناصر البشرية المخدوعة التي يعدونها بعمولات طائلة، فيوفر أموالهم ويزيد على ذلك أن يأخذوا من العناصر البشرية أموالا. ومن ضرورة أن تكون مشاركا أن يسبقك أحد، فلا يتوقف أحد فيها إلا بواسطة أحد قبله. من خصائصها أن الأسبق فيها أكثر ربحا، فكلما جاء سابقا كانت فرصة جمعه للمال أكثر، وكلما تأخر كان عرضة للخسارة أكثر. من خصائصها أن الأرباح والعمولات توضع لها قيود وقوانين تحدها بما يسمى بالخط الأحمر الذي لا يمكن أن تتجاوزه العمولة، حتى لا تذهب العمولات إلى المشاركين وتبقى الشركة صاحب النصيب الأوفر. هذه بعض خصائص هذه المعاملة. الوقفة الرابعة، بعض الناس قد تلتبس عليه هذه المعاملة بمعاملات شرعية معلومة، وربما استدل بعضهم بذلك. ومن أشهر المعاملات التي يمكن أن تشتبه على بعض الناس بهذه المعاملة أو يتشبثون بها معاملتان. الأولى السمسرة، بعضهم يقول هذه سمسرة، وهذا قول باطل غير صحيح، فالسمسرة لا سلعة فيها ولا موقع، والسمسرة لا يكون السمسار فيها بايعا ولا مشتريا ولا يدفع مالا، وإنما يجمع بين اثنين أو يؤلف بين اثنين أحدهما بائع والآخر مشتري ويستحق أجرة على عمله هذا معلوما. أما هذه المعاملة فليست من السمسرة في شيء، ففيها دفع للمال وفيها وعد بعقولات مجهولة إلى غير ذلك مما ذكرنا لك من أوصافها، فلا علاقة بين هذه المعاملة وبين السمسرة إطلاقا. المعاملة الثانية التي قد يشتد الأمر على بعض الناس فيها معاملة الأجرة، بعضهم يظن أن هذا من قبيل الأجرة، ولا شك أن هذا خطأ أيضا. والأجرة على نوعين، إما أجرة أعيان أو أجرة منافع. فأجرة الأعيان أن تستأجرك جهة لتؤدي لها عملا وتستحق أنت المقابل لأنك أديت العمل، وفي شركات التسويق أنت تدفع مقابلا، فلا يمكن أن تكون هذه أجرة، والفرق واضح. أما أجرة المنافع فأن تستأجر أنت بيتا أو دكانا أو موقعا وتدفع أنت مقابلا، ولكنك تمتلك منفعة العين المستأجرة كاملة. أما في التسويق الشبكي فأنت تدفع أجرة العين الموقع، والموقع يعمل للشركة، وهذا مخالف للأجرة أيضا. فعلم بهذا أنه لا صلة لهذه المعاملة بالأجرة إطلاقا. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا والمسلمين في ديننا، إن ربنا جواد كريم. وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المسلمون، بعد أن اتضحت لنا معالم هذه المعاملة الوافدة، بقي لنا أن نذكر الحكم الشرعي في هذه المعاملة، والذي لا شك فيه ولا ريب أن المعاملة بأوصافها وصورها الموجودة الآن محرمة في شريعة الإسلام، وذلك للأسباب التالية: أولاً، اشتمالها على الميسر والقمار المحظم بالقرآن والإجماع. ووجه ذلك أن الميسر والقمار يقوم على أن تدفع مالاً ترجو منه أكثر مما تدفع، وقد يقع يحصل لك ذلك وقد لا يحصل، فهو قائم على المغامرة وعلى المخاطرة. فكل معاملة تبنى على المخاطرة والمغامرة والاحتمال بدفع مال مقدم على أنك توعد بأكثر منه وقد يحصل لك الموعود أو يحصل أقل أو لا يحصل، فهو في شريعة الإسلام ميسر وقمار، وهذا الوصف موجود في هذه المعاملة. السبب الثاني، اشتمال هذه المعاملة على الربا بنوعين، وهو ربا الفضل وربا النسيئة. وربا القرض، لأن الربا ربا الفضل أن تبيع مالا بمال متفاضلة من جنس واحد، فإن بعتك 100 جنيه ب100 جنيه فهذا ربا فضل. وربا النسيئة أن أبيعك 100 ب100 إحداهما مقروضة والأخرى مؤجلة فهذا ربا نسيئة. ورب القرض أن أقرضك 100 على أن تردها زائدة، فهذا ربا القرض والديون، والمعاملة مشتملة على هذا، إذ حقيقتها أنك تدفع مبلغا من المال صورته للناس أجرة أو قيمة سلعة، وحقيقته دفع مقدم رجاء العمولات المولود بها. وبهذا يكون قد شمل أنواع الربا كلها. السبب الثالث أكل أموال الناس بالباطل. وجه ذلك أنه لا بد في هذه المعاملة من رابح وخاسر، والربح دائما للأوائل والخسارة لمن في قاع الهرم، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. الوجه الرابع من أوجه الحرمة، أو السبب الرابع من أسباب الحرمة، أن هذه المعاملة فيها غش وخداع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. فهي تخدع الناس بأن هناك سلعة هذه قيمتها، أو موقع هذه أجرته، والواقع أن هذا تحايل لإقناع الناس على دفع المال. السبب الخامس الغبن، الغبن الفاحش الذي يقع على المشاركين، بحيث أن الشركة دائما تحصل على أضعاف أضعاف ما يوعد به المشاركون، مع أن الأموال هي أموال المشاركين، والشركة ما خسرت شيئا في ذلك. فهذا من الغبن الفاحش، وهو حرام في شريعتنا. السبب السادس الغرر والجهالة. ووجه ذلك أن المشترك يدخل في هذه المعاملة وهو لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا، وعليه يتوقف استحقاقه في ذلك، وهذا غرر وجهالة. أيضا احتمال توقف هذه الشركة أو تلك الجهة توقفا مفاجئا لأسباب متعددة، وقد وقعت أحداث مسجلة أو حالات مسجلة لشركات أخذت أموال الناس ثم اختفت دون أن تعود العوائد الموعود بها لكثيرين، وهذا غرض وجهالة. أيها المسلمون، الحذر من هذه المعاملة. ولا شك أن لولاة الأمر دور كبير في إيقافها، لأن المسؤولين يملكون التصديق لكل شركة تريد أن تعمل في هذا المجال. والذي أعلمه إلى هذه اللحظة أن مجمع الفقه الإسلامي، وهو جهة رسمية تابعة لرئاسة الجمهورية، لا زال على فتواه بحرمة هذه المعاملة، ومناشدته المسؤولين أن لا يصدقوا لشركة، بل مطالبته لهم أن يحذفوا أو أن يردوا أو يصادروا كل تصديق حصل قبل ذلك. وعليهم فيجب الحذر من هذه المعاملة. ولتعلم أيها المسلم أن الكسب الحلال مبروك، وأن الرزق مكتوب، وأنك مهما فعلت لن تنال إلا ما كتب لك. فقد أرسل الله الملك وأمره أن يكتب رزقك وأنت في بطن أمك وعمرك 4 شهور، فالرزق مكتوب. وعلينا أن نسعى وأن نتوكل على الله وأن نتوقع الحلال، ولنعلم أن الأجل محدود، وأن الوقوف بين يدي الله حتم لازم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، واحد منها عن ماله، من أين اكتسبه؟ عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وفقنا الله وإياكم لكل خير، إن ربنا جواب كريم سميع عليم. وصل يا ربنا وسلم على أكرم الأنبياء والمرسلين.